ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعه واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثرا يا ربنا. كلا إن معي ربي سيهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نسألك في ساعة إجابة وأنت الله السميع القريب المجيب يا ربنا. اللهم أبطل السحر العظيم لها ولأولادها أبطل سحرا عظيما عليها وعلى أولادها لها ولأولادها وعليها وعلى أولادها وفيها وفي أولادها وبينها وبين أولادها وفوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن جميع جهاتهم. اللهم أطر يا ربنا سحرا فيها وفي أولادها أطر يا ربنا هذا السحر العظيم القديم القوي الموروث أبطله يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا أبطله لقهرها وغلبتها لقهر الأم وغلبتها لقهرها وغلبتها وإحراق قلبها. اللهم أبطله يا ربنا لضيمها ضيما عظيما. اللهم أبطل هذا السحر من حاسد وحاقد وحاسدة وحاقدة أبطله له جذور عميقة قديمة. اللهم أبطل هذا السحر عليها وعلى أبيها وأمها أبطل سحرا عليها وعلى أبيها وأمها وعلى أختها أبطل سحرا من ذويها وأهاليها وممن حولها يريد إبادتها يريد زلزالها زلزالا شديدا يريد قتلها ويريد ضرها ضرا عظيما ويريد جنونها وقتلها عاجلا لا آجلا. اللهم أبطله يا ربنا أبطل هذا السحر فيها وفي أولادها وعليها وعلى أولادها أبطله بينها وبين أولادها أبطل الأسحار كلها كلها كلها أبطل أسحارا عليها فيها لأولادها وفي أولادها لها. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. أبطل يا ربنا سحرا في بيتهم القديم وفي بيتهم الحديث. اللهم أبطلها كلها كلها كلها أبطلها في الأوراق وفي الكتب أبطلها في آثارهم قد سرقت من بيتهم أبطلها يا ربنا عند بيتهم الحديث. أبطل الأسحار كلها في الأساسات في أساسات البيت الحديث وفي أساسات البيت القديم. اللهم أبطل أسحارا في أجسادهم وفي بيوتهم، أبطلها يا ربنا. أبطل سحر كيد وغلبة يا ربنا في الأم لأجل أولادها، تغلب وتقهر وتدحر في أولادها، تقتل وتنحر لأجل أولادها. اللهم أبطله يا ربنا. أبطل هذا السحر من أهلها ومن أهل زوجها، أبطل سحرا من أهلها ومن أهل زوجها. أبطل يا ربنا سحرا عظيما، استضعفوني وكادوا يقتلونني، استضعفوني وكادوا يقتلونني. أبطل هذا السحر العظيم يا ربنا، أبطله يا ربنا بعدما استضعفوها. لا أحد ينجيها إلا أنت، ولا أحد يخلصها إلا أنت. أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم يا عظيم. اللهم أبطل هذا السحر العظيم يا عظيم. اللهم أبطله يا ربنا. إن القوم استضعفوني، استضعفوني وكادوا يقتلونني. إن القوم استضعفوني، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. اللهم أبطل هذا السحر، أبطله يا ربنا. استضعفوها وكادوا يقتلونها، استضعفوها وكادوا يقتلونها، لا نصير لها إلا أنت، فاللهم انصرها، ولا ظهير لها إلا أنت، فكلها يا ربنا، ولا عضد لها إلا أنت يا ربنا، فاغلب من غلبها. اللهم إنهم استضعفوها يا ربنا، لا قريب لها يقف معها، ولا جار لها يجيرها، فاللهم اغلب من غلبها. اللهم اقتل من سحرها وسحر أولادها. أبطل هذا السحر على سرقة أموالها، على سرقة حقوقها، على سرقة ميراث لها من أبيها وأمها. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. اللهم أبطل يا ربنا سحرا قتل أختها وكاد أن يقتلها، قتل أختها وكاد أن يقتلها، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا لغلبتها وقهرها، أبطله يا ربنا لضيمها وإحراق قلبها، أبطله يا ربنا لتمزيق نياط قلبها، أبطله يا ربنا لضرها في أولادها، أبطله غلب أولادها وضرهم وكان شرا عليهم. اللهم أبطل هذا السحر، حاق بها وبأولادها، أحاط بها وبأولادها ذكورا وإناثا. أبطله، عطل بناتها وحجرهم وربطهم، لا زوج ولا ولد. الله أكبر. اللهم أبطل هذا السحر العظيم ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطله يا رحمن يا منان بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. اللهم أبطله يا ربنا على قلبها وصدرها في الأم، على قلبها وصدرها وفي بطنها، وفي بطنها المليء بالأسحار أثر على فكرها وعقلها وذهنها، كاد أن يذهب عقلها وشوش فكرها وأعمى بصيرتها وبصرها وصم أذنيها عن حقوقها وكان ضرا وكان سما زعافا في أولادها فيها وفي أولادها إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين اللهم يا ربنا نسألك يا ربنا أن تخلص الأمة يا مولانا خلص الوالدة وأولادها يا ربنا خلص الأمة وزوجها وأولادها من سحر عليهم وفيهم وبينهم وفوقهم وتحتهم ومن جميع جهاتهم حاق بهم وأحاط بهم الله أكبر أبطله يا ربنا على الطلاسم والشعوذة أبطل يا ربنا سحرا على الطلاسم والشعوذة وعلى الرقى الشركية أبطله يا ربنا تمتمات أبطله يا ربنا استغاثات للجن والشياطين اللهم أبطله يا ربنا يجدد من ليل والنهار ويضر في اليقظة والمنام اللهم أبطله يا ربنا حاق بهم وأحاط بهم أبطله يا ربنا في الأم لأولادها وفي الأولاد لأمهم أبطله يا ربنا أصبح وأصبحت به مستودعا لسحر العائلة اللهم أبطله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا وعظمتك أبطله يا ربنا في الرأس وفي الجسد أبطله على الأحاسيس والمشاعر أبطله له حجب عظيمة أبطله في بكرها أبطله في صغيرها أبطله في وسط أولادها أبطله في كبير أولادها أبطله في صغير أولادها أبطله في وسط أولادها أصبحوا به مستودعا لسحر العائلة مستودعا لحسد العائلة مستودعا لسحر العائلة مستودعا لحجب على العائلة اللهم أبطله يا ربنا إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا لأجل القتل أبطله يا ربنا لأجل الدمار والعار والاختطاف ولتشويه السمعة أبطله يا ربنا عذابا مهينا وقهرا وغلبة على الأم وأولادها اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار أبطلها قوية عظيمة شديدة متينة أبطلها قوية عظيمة شديدة متينة أبطلها قديمة وتتجدد أبطلها يا ربنا تتجدد وتتعدد أبطلها يا ربنا في الوالدة لأولادها أبطل هذه الأسحار في الأولاد لأمهم اللهم أبطلها في المقابر وفي القبور اللهم أبطلها يا ربنا في الحفر وفي الجحور اللهم أبطلها يا ربنا في الصحاري وفي البحور اللهم أبطلها في الأودية وفي الشعاب اللهم أبطلها يا ربنا في الأوراق في الأوراق وفي الكتب. اللهم ابطلها في السلاسل وفي السبح. اللهم ابطل هذه الأسحار في المسامير وفي الإبر. اللهم ابطلها محفورة يا ربنا ومنحوتا. اللهم ابطلها على طلسم يحكي ويحكي. ابطل سحرا على طلسم يحكي الأمة وأولادها. ابطل يا ربنا سحرا على طلسم على هيئة ثعبان فيها وفي أولادها ذكورا وإناثا. الله أكبر. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. إن القوم استضعفوني. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. أبطل هذه الأسحار في الأم وأولادها. في الأم وأولادها وعليها وعلى أولادها. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها لأجل قتلهم ودمارهم وعذابهم ونكالهم. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطل أسحارا يا ربنا أحكمت وثبتت في الأم وفي أولادها وتجدد على الأم وأولادها. اللهم أبطلها يا ربنا على الدمار. اللهم أبطلها يا ربنا على الاختلاف والشقاق. اللهم أبطلها يا ربنا. أبطلها يا ربنا على التعطيل. لا زوج ولا ولد ولا راحة ولا سعادة إلى الأبد. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك. اللهم أبطل هذه الأسحار كلها. أبطلها من أهلها ومن أهل زوجها. اللهم أبطلها عليهم. اللهم أبطلها فيهم. اللهم أبطلها بينهم يا ربنا. إن القوم استضعفوني. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وكادوا يقتلونني. وكادوا يقتلونني. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر له 50 عاما. أبطل هذا السحر له 40 عاما. أبطل هذا السحر له 30 عاما. أبطل يا ربنا هذا السحر له 20 عاما. أبطل يا ربنا هذا السحر له 10 سنين. اللهم أبطله يا ربنا. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم وبينهم. اللهم أبطله من حولهم. اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا مولانا. اللهم أبطل هذا السحر. أبطل أنواعه وأشكاله وعظيمه وهينه وقويه وضعيفه. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر. أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. أبطله يا ربنا من الأقارب ومن الجيران. أبطله يا ربنا ممن لا زال على قيد الحياة. أبطله يا ربنا ممن قد مات. اللهم أبطل سحر الأحياء والأموات. اللهم أبطل يا ربنا سحرا في الأموات للأحياء. أبطل هذا السحر يا ربنا موروثا. أبطله يا ربنا موروثا ومخدوما ومحروسا ومحروزا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إنا لمدركون. قال كلا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن معي ربي. إن معي ربي سيهدين. ألا إن أن نصر الله قريب ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله قادر السحر إن الله سيبطله إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن القوم استضعفوني إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اللهم أطر يا ربنا هذه الأسحار في الأم وأولادها ذكورا وإناثا حاضرين وغائبين اللهم أبطل أسحارهم كلها أبطلها يا ربنا أبطلها بحولك وقوتك وقدرتك على القتل والدمار والنكال والعذاب وعلى التعطيل وعلى الأمراض يا ربنا وعلى القتل والجنون اللهم أبطلها يا ربنا ودك حجبها يا ربنا ومزق طلاسمها واطمسها اللهم عليك يا ربنا بالخدام والحراس وبملوك الجن عليها اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا من يهود اليمن اللهم أبطلها من يهود اليمن اللهم أبطلها من يهود اليمن اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة وتتعدد اللهم أبطلها يا ربنا عليها العهود والمواثيق اللهم أبطلها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني يا الله يا ربنا يا ناصر من لا ناصر له يا عضد من لا عضد له يا سند من لا سند له اللهم كل المستضعفين يا ربنا كل هذه المستضعفة يا ربنا وأهلها وأولادها يا ربنا كلها يا ربنا ولزوجها وأولادها كلهم يا ربنا وكلنا يا ربنا على من ظلم وسحر وحسد وحقد يا ربنا وطغى وبغى وتجبر اللهم يا ربنا خيب رجاءه وخاب كل جبار عنيد ورد السحر على الساحر يا ربنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا